يتلون كتابهم بيمينهم ولا تجعلنا ممن يأخذون كتابهم بشمالهم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم غدا في الجنان كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. إلهنا لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش. إلهنا لا تجعل حظنا من القيام السهر والتعب. اللهم اجعل أيام رمضان شافعات لنا. اللهم اجعل ليالي رمضان شافعات لنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك والفوز بجنانك. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في هذا رمضان. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في هذا رمضان. إلهنا سيدنا مولانا خالقنا ليس لنا إلها سواك ندعوه. ليس لنا رب سواك نرجوه. إن طردتنا فمن الذي يغوينا. إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا. إلهنا ومولانا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتد علينا إنك أنت الجواد الكريم. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين من النار يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعل.